بالموسيقى والملاهي، ولكنها والله هي المرض، لأنه يعقبها الحزن والبلاء والشر. ولهذا نص أهل العلم رحمهم الله بأنه يحرم التداوي بصوت الملهات، نصوا على هذا في كتاب الجنائز. لكن الفصل في الأجل مثل ما قلت هذا طيب، أما لو دخل عليه وقال الله أكبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نعم معناه يدخل عليها الموت قبل. وأنا لا أقول لكم هذه على سبيل أنها مزح، هذا الشيء واقع واقع. بعض الناس ذكر لي أن رجلا دخل على، لا والله امرأة دخلت على أهل البيت وعندهم ولد مريض، قامت تقول ما أدري وش تقول، قالت والله الممحي يبي يموت، الممحي يبي يموت. وش حال أهل المريض هذا؟ لا شك أن يلحقهم كآبة، نعم ها الممحي يعني اللي محاه الله، اللي محاه الله يبي يموت. فالحاصل أن العلماء يقول رحمه الله يقولون أنه ينبغي له أن يفسح له في أجله وما قدر الله سيكون. طيب إذن كذلك أيضا أهل العلم يقولون ينبغي لمن عاد المريض أن لا يطيل الجلوس عنده، نعم لا يطيل الجلوس عنده، بل يسأل عن حاله ويمشي. ولكن صاحب الفروع رحمه الله قال ينبغي أن يعمل في القرائن، أن يعمل بالقرائن في هذا الأمر. كيف بالقرائن؟ يعني إذا رأيت المريض قد انشرح صدره ببقائك عنده وأنه يرغب أن تبقى فالأفضل أن تبقى. أما إذا رأيته على حال ضجر ويحب أن تقوم على شنات أهله إليه مثلا فإنك تنصرف، نعم. فالصحيح أن هذه المسألة يرجع فيها إلى القرائن، إلى قرائن الأحوال وما يظهر لك من حال المريض، هل يحب أن تبقى أو أن تنصرف. والناس يختلفون، لا المرضى ولا العواد، نعم لا ما فيها نص، ما فيها نص، نعم. نعم أي الله يلين القلوب بذكره، نعم. يقول الشاعر لا تضجرن عليلا في مساءلة واجلس بقدر فواق بين حبلين، يعني معناه لا تكثر السؤال عليه. وهذه أيضا مسألة مهمة، لأن بعض الناس يضجرك في كثرة المساءلة. وإذا كان الصحيح يضجر أحيانا في كثرة المساءلة فما بالك بالمريض. كثير من الناس يقول كيف أنت، كيف حالك، وشون عيالك، ويطول حتى تضجر وأنت صحيح شحيح، نعم. فكيف بالمريض؟ ولهذا ينبغي أن لا يكثر المساءلة للمرضى، يسأل عن حاله ثم يتحدث معه إذا اقتضت الحالة التحدث بأمور نافعة، بأمور نافعة جدا. طيب أظن أيضا العيادة هل تكون في الصباح أو تكون في المساء أو في وسط النهار، وهل تكون كل يوم أو غبا؟ كل هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى الأحوال، إلى الأحوال. فإذا كان هذا المريض يفتح بابه في الصباح لا تأتيه في المساء، لا تأتيه في المساء. إذا كان يفتحه في المساء لا تأتيه في الصباح. كذلك إذا كان يرغب أن تكرر عليه العيادة فكرر، إذا كان لا يرغب لا تكرر. المهم أن هذه المسائل ينظر فيها إلى الأحوال وما تقتضيه، وهي مختلفة بحسب الناس. هنا الأذكار، نعم ينبغي أيضا لمن عاد المريض أن يضع يده على جبهته وأن يدعو له بالشفاء. نعم. وإذا رأى من حال المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه قبل أن يسأله هو، يعني تبادر إذا رأيت أنه يتشوف إلى قراءتك عليه فاقرأ عليه وإن كان لا يسألك، لم يسألك، لأنك إذا أحوجته إلى أن يسأل دخلت المسألة في دخلت حاله في باب المسألة، والمسألة أمر ما ينبغي للإنسان. لكن إذا أنت ابتدأت صرت محسن إليه. وكذلك يقول كما قال الرسول لا بأس طهور إن شاء الله. نعم. وما أشبه هذا من الكلمات التي الطيبة، فما ورد به النص فهو أولى. وإذا زاد عليه الإنسان ما تقتضيه الحاجة وما يتعرفه الناس بينهم فلا حرج عليه فيه. وإذا كان لا يعرف ما ورد به النص في هذه الأمور فليقل ما جرى به العرف من الكلمات الطيبة. نعم. نعم. الحديث مطلق، الحديث مطلق، فينظر الحال، حال المريض. قد يكون بعض المرضى ما يحب أن أحد يدعو له بالشفاء لأنه يكون جبان وخوار، إذا دعوت له بالشفاء قال هذا شافي بشيء كثير. وقد يكون بعض المرضى يحب أن يسمع من إخوانه أن يدعو له بالشفاء. كل هذه الأشياء التي وردت مطلقة من حكمة الله عز وجل، أن النص فيها يرد مطلقا لأجل الإنسان يتصرف فيه كما يرى كما تقتضي الحال. لا، السبعون ألفا ما وصفوا بأنهم لا يرقون أو لا يرقون، لا يسترقون، لا. هذه يقول شيخ الإسلام هذه غلط، هذه وإن كانت من مسلم لكنها غلط. نعم. في مساءلة، إن العيادة يوم بعد يومين، بل سأله عن حاله، بل سأله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حبلين. نعم. العيادة يوم بعد يومين، هذا أيضا من آداب العيادة عند بعض العلماء، لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حبلين. على كل حال هذه المسألة ذكرنا أمس أن الأصح أنه يرجع فيها إلى ما تقتضيه الحال من إطالة أو تخفيف. نعم. اتباع، أنا ما لم استريح من جلسك يا أحمد، متجه للإخوان. نعم. اتباع الجنائز، اتباع الجنائز هذا من حقوق المسلم على أخيه. واتباع الجنائز على قسمين، واجب ومستحب. فإذا كان لا يتأتى دفن هذا الميت إلا باتباعك صار اتباعه واجبا، لأن دفنه فرض كفاية، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. وظاهر الحديث ونعم، وإذا كان يمكن دفنه بدون أن تتبعه فهو من باب السنة، وذلك لأنه من حقوق المسلم على أخيه كما في الحديث، ولأن فيه فائدة وهي الموعظة، فإن متبع الجنازة يرى هذا الذي الآن محمول على الأعناق وكان بالأمس يحمل غيره على عنقه والآن صار محمولا، فيتعظ وينزجر ويقول أنا الآن أحمله وسوف أحمل كما حملته. نعم. فيكون في ذلك موعظة عظيمة للإنسان، ولهذا كانت من حقوق المسلم على أخيه مع ما فيها من مصلحة التعاض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. واتباع الجنازة يكون فيها تذكير في حال حمل الجنازة وفي حال دفنها لأنها في المقبرة. ثم إن ظاهر الحديث اتباع الجنائز يشمل من كان مؤمنا تقيا ومن كان مؤمنا عاصيا، أليس كذلك؟ لأنه مسلم. وظاهر الحديث أيضا يشمل الصغير والكبير، حتى الذي يحمل باليد وهم الأطفال يتبعون. ولكن عامة الناس الآن لا يتبعون إلا الكبار في الغالب، وهذا خطأ، فإن الصغار من الجنائز لا شك فيتبعون. وظاهر الحديث أيضا يشمل الحر والعبد والغنية والفقير والذكر والأنثى. وهذا أيضا بالنسبة للغني والفقير أصبح الناس يتبعون الغنية أكثر من اتباع الفقير، نعم، وهذا خطأ، لأن اتباعك لهذه الجنازة لأنه أخوك، لا لأنه غني أو شريف، ولكن قد يكون هذا من باب الابتلاء، أن يكون الأغنياء أكثر أتباعا من الفقراء، حتى يعلم أن هؤلاء الأتباع الذين اتبعوا هذا الغني لم ينفعوه، بل انصرفوا عنه. فإن الإنسان إذا مات اتبعوا ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل فقط، هو الجليس الملازم. اتباع الجنائز من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا كان من أهل الخير ألقى الله في قلوب الناس محبة اتباعه، اتباع جنازته، وإذا كان من أهل السوء كان الأمر بالعكس، حتى وإن كان غير غني فإن الله تعالى يلقي في قلوب الناس محبة اتباع جنازته. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد أن أهل البدع يقول نحن الحق معنا وما أشبه ذلك يفتخرون، قال: بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز. صاحب البدعة ما يتبعه إلا من حوله فقط، وصاحب السنة تغص الأسواق بالناس. وإذا رجعت إلى تراجم أهل العلم وإلى تراجم الأئمة وجدت كيف يقدرون أتباع أصحاب السنة وأئمة الحق. طيب، اتباع الجنائز، هل المتبع الجنازة يكون خلفها أو يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال أهل العلم: إن الراكب يكون خلفها وإن الماشي يكون أمامها، لأنه وردت أحاديث في ذلك، ولأن الماشي كالشفيع لها فيتقدمها، وأما الراكب فإنما أخر لئلا يتأذى الناس بمركوبه. لكن في ذلك الوقت كما تعرفون الركوب على إيش؟ على البهائم. أما الآن فالركوب على السيارات، وأيهما أولى، أن تكون السيارات خلف أو أمام؟ لا، أمام. الظاهر أنها في الأمام أولى، لأنها تحدو الناس إذا كانت خلفهم، تحدوهم وتزعجهم. أما إذا كانوا بعد والعياذ بالله ما عندهم، إذا كان عندهم سوء أدب صاروا يضربون البواري، نعم، هذا مشكل. فلذلك لو أنها صارت أهل السيارات يتقدمون كان أولى وأرفق بالناس. ها؟ إيه نعم معروف. طيب ثانيا، هل الأولى للمتبع أن يحمل الجنازة أو الأولى أن يتبع بدون حمل؟ الحمل أولى، لكن التزاحم عليه لا ينبغي، لأن في التزاحم عليه أذية، وربما مع الأذية والحركة والإزعاج للميت ربما يخرج منه شيء، لأن الميت ما عنده قوة ماسكة، وربما مع الحركات يخرج منه شيء يلوث الكفن، فلهذا لا ينبغي الإزعاج. أما أولئك الذين يزاحمون على النعش ليتمسحوا به ويتبركوا به فهم مبتدعة، فعلهم هذا ينهى عنه، قد يكون وسيلة للشرك. قال وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة نعم نعم. أنتم تريدون أن نستوعب البحوث هذه كلها؟ طيب لا بأس، ما يخالف. في حال الاتباع هل الأفضل الإسراع أو الأفضل التأني؟ الإسراع هو الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلل الحكم، قال أسرعوا بالجنازة، والتعليل إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإذا كان خيرا نقدمها إليه فإن الإسراع أيضا من حق الميت، إسراع به من حقه، ولهذا إذا كان الميت صالحا تقول نفسه قدموني قدموني، لأنها بشرت بالجنة فتريد الوصول إلى هذا المكان، مكان الجنة الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، فهو من حق الميت. وبهذا نعرف ما وقع فيه الناس اليوم من تأخير بعض الجنائز لمدة يومين أو ثلاثة حتى يقدم أقاربهم، إن هذا خلاف السنة، وفيه جناية على الميت أيضا حيث أخروه، مع أنه إذا كان صالحا يقول قدموني قدموني. وكوننا ننتظر قدوم الغائب كأنما هذا الميت يحتفل بزواجه فينتظر الغائب، هذه عادة ما حدثت إلا أخيرا، حتى كانوا ينتظرونه من خارج البلاد حتى يصل. فإن قلت أليس النبي عليه الصلاة والسلام تأخر دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء؟ فالجواب بلى، ولكن ذلك لمصلحة عظيمة، لأن الصحابة أرادوا أن لا يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد نصب خليفته، ولهذا لما تمت البيعة لأبي بكر جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. وأما بدون سبب شرعي فإنه لا ينبغي، وقد ذكر أهل العلم أنه يستحب إسراع تجهيز الميت إلا لسبب شرعي، كما لو مات بغتة فإنه ينتظر حتى يتيقن موته. كذلك مما يتعلق باتباع الجنائز، هل يقوم الإنسان للجنازة إذا مرت به؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يشرع القيام لها إذا مرت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الجنازة وعلل بأن الموت فزع. ومنهم من قال إنه لا يقوم لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، قام ثم قعد. قال ويؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه يسن القيام، وأن قعود الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أمره به ليبين أن الأمر ليس للوجوب. ومتى أمكن الجمع بين قوله وفعله كان ذلك هو الواجب حتى نعمل بهما جميعا. فإذا مرت بك فقم. ولكن هل يشرع مع هذا القيام ذكر كالتكبير والتسبيح والتهليل أو لا يشرع؟ لا يشرع. وأما ما يفعله بعض الناس من تذكيرهم إذا مروا بالجنازة بقولهم وحدوا وما أشبه ذلك، فهذا لا أصل له، هذا من البدع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هل يبقى قائما ولا ماذا؟ قال أهل العلم يقف حتى تجوزه، فإذا مرت من عنده وتعدت جلس. ومن مباحث اتباع الجنازة أنه ينبغي لمتبعها أن لا يجلس حتى توضع للأرض، في الأرض للدفن أو تدفن، لأن هذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب اتباع الجنازة أيضا أن لا يتحدث المتبع في أمور تتعلق بالدنيا، ويكثر القول والتبسم وما أشبه ذلك، لأن هذا المقام ينافي مثل هذه الأمور. قال العلماء بل يكون متذكرا بمآله، متأملا أحوال الخلق، ويا حبذا إذا كان لديه علم وجلس في المقبرة ينتظرون الدفن أن يحدث أصحابه بحال الإنسان عند الاحتضار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في جنازة أحد المسلمين كان جالسا في المقبرة ومعه عود ينكت به، فحدث أصحابه بما يكون من الميت عند احتضاره وبعد دفنه، فإن هذا فيه مصلحة وهي زيادة التذكير. نعم. وهل يجوز أن يستشهد الإنسان ببيت من الشعر في هذا المقام؟ ها؟ أو طبعا بآيات من القرآن وبالحديث هذا واضح، لكن لو أراد أن يتمثل بشيء من الشعر، نعم يجوز ما دام المقصود الموعظة، نعم فإنه لا بأس. وقد سمعت بعض الناس يقول وهو جالس في المقبرة لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد، وهذا صحيح، كل أناس مقابرهم في فنائهم فهم ينقصون، لولا الولادة لكن خلصوا والقبور تزيد. هذا فيه موعظة، وكل ما كان سببا في الموعظة فهو حسن. ومن الآداب أيضا أن يعز المصاب سواء في المقبرة أو قبل الصلاة عليه أو بعدها، من حين ما يموت الميت فالتعزية مشروعة، والتعزية معناها التقوية، تقوية الميت على تقوية المصاب على الصبر على مصيبته. وبأي لفظ يكون أحسن ما يعزى به؟ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرسول الذي أرسلته إحدى بناته إليه، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا من أحسن ما يعزى به. أما تلك الكليشة التي يفعلها الناس الآن، عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، وذاك يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، فهذه أصبحت كلمة لا تأثير لها. نعم، ككلمة بعض الأئمة عندما ينظر إلى الصف يقول سووا اعتدلوا. لو كان الصف من أشد ما يكون اعتدالا واستواء يقول سووا اعتدلوا، ثم لو كان أشد ما يكون اعوجاجا ما يحاول تعديله، كلمة تقال ولذلك ما لها أثر. الحاصل إن الكلمات التي ألفها الناس واتخذوها ككلمات عابرة ينبغي للإنسان أن يغيرها حتى يعرف الناس أنها كلمات مقصودة. وفي حال التعزية لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما لم ترد به السنة كالتقبيل والمعانقة ومسح الرأس ومسح الظهر وما أشبه ذلك. وأما المصافحة فقد تغتفر لأنها مشروعة عند الملاقات، وإلا فالأصل أن التعزية ما لها مصافحة. ولا ينبغي في حال التعزية لا ينبغي أن يأتي بما يثير، فإن أتى بما يثير صار ذلك من الندب. نعم، يقال إن علي بن عقيل رحمه الله من أئمة من العلماء البارزين في مذهب الحنابلة، في الحنابلة مات له ابن هو أكبر أولاده وهو عقيل، وكان شابا متجها إلى العلم، فأصيب به أبوه رحمه الله وكان في المقبرة، فقال أحد الحاضرين يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فلما سمع الناس هذا القول وقد قاله بصوت مرتفع ضجوا بالبكاء، أثر عليهم، فقال هو رحمه الله ابن عقيل يا هذا إنما نزل القرآن يعني لتهوين الأحزان أو كلمة نحوها، ولم ينزل القرآن لتهييج الأحزان، يعني وهذا الرجل قد هيج أحزان الناس بهذه الكلمة، فكل ما هيج الحزن فإنه من الندب، من الندب المنهي عنه. نعم، نعم، أيضا عودا على ما سبق في الإسراء، قول الرسول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة ليس المراد به الإسراء الذي يشق على الناس، ولهذا قيده الفقهاء قال إسراع دون الخبب، يعني يكون إسراعا ليس تباطؤ. ومعلوم أن الإسراع أمر نسبي، أمر نسبي، لكنه يقيد بما إذا لم يشق على الحاضرين على المشيعين ولا يخشى على الجنازة منه. والناس الآن في هذه المسألة طرفان ووسط، في بعض البلاد تجدهم يتباطؤون جدا، يا الله يمشون، ها اي نعم، وغيرهم. وفي بعض البلاد تقول انهم يخبون خببا ويسرعون إسراعا، يتعب الإنسان، الشاب يتعب من لحاقهم. كل هذا ليس بصواب، الصواب الإسراع الذي لا يكون في مشقة على المشيعين ولا خوف على الميت. نعم، نعم، كارث، لا مو بالمراد، الظاهر يمكن، نعم ما ما أدري وش وجه الحديث، يحتاج النظر فيه وفي وجهه، وده المقبرة قريبة بأن المسجد ما هي بعيدة. نعم هو عند العامة يظنون أن التعزية ما تكون إلا بعد الدفن، وهذا لا أصل له. نعم التعزية ليست محدودة بأيام، ما دامت المصيبة باقية فإنه يعزى الإنسان، ولكن أكثر الناس الآن يعتمدون أيضا على الصلة، صلة القرابة، تجدهم يعزون القريب وإن كان فرحا مسرورا بموت قريبه. نعم لأنه بعض الناس قد يسر بموت قريبه، يكون قريبه مثل مؤذيه وأكل حقوقه، نعم فيفرح إذا مات. وبعض الناس يفرح أيضا لأنه فقير وقريبه هذا غني وهو الوارث له. نعم وبعض الناس قد يصاب وليس بقريب، كما لو كان صديقا وما أشبه ذلك، ربما يصاب أكثر من القريب، لأن زيارة قبر الكافر للاتعاظ. ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن منه أن يزور قبرها فأذن له. وعلى هذا فيكون زيارة قبر الكافر للاتعاظ جائزة. قد يكون هذا الكافر مثلا زعيما كبيرا عظيما تذل له رقاب قومه، ثم يدفن في حفرة فتذهب لتعتبر بذلك، ما في بأس. أما زيارته تعظيما كما يفعل من بعض الرؤساء البؤساء الذين إذا زاروا بلد الكفر ذهبوا إلى مقابر رؤسائهم ليضعوا عليها إكليل الزهور، هذا حرام ولا يجوز، لأنه تعظيم واضح لهؤلاء الكفار الذين دفنوا في هذه المقابر. طيب ها؟ إذ أن الجندي المجهول لا يستحق أن يكرم لأنه مجهول ها؟ نعم على اسمه، لكن ذولا سبحان الله العظيم سلب الله عقولهم، كما أنهم في هذا العمل مخالفون للشريعة فهم مخالفون للمعقول. الذي ينبغي أن يكرم هو الجندي المعلوم المعروف الذي عرف بالشجاعة والدفاع، سواء عاد عن وطنه وهم أهل وطن أو عن دينه وهم أهل دين. أما جندي مجهول يكرم، وما أظن هذه إلا وقعت من رجل أحمق ابتدأها أولا ثم تتابع الناس عليها. نعم المهم هذا أول ما وقع رجل أحمق، ويقصدون الرجل الجندي المجهول يعني مجهول القدر، يعني أننا ما قدرناه، ولا يمكن يقصدون بذلك هذا المعنى. لكن على كل حال هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز أبدا أن يحيى أحد أن يحيى جماد من الجمادات بأي اسم كان، لأن التحية إنما هي للحي الذي يستحقها، أما أشياء جماد تعظم فهذه أشبه ما تكون في أشبه ما تكون في بفعل قوم نوح حين نصبوا أصناما لقوم صالحين وصاروا يعظمون هذه الأصنام. نعم قال وإجابة الدعوة، هذا الثالث، إجابة الدعوة يعني من حقوق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إذا دعاه. وإجابة الدعوة هذه لا يراد بها كل دعوة، لأن الدعوات تختلف وهي على أقسام، أو الأول الدعوة للإنقاذ من هلكة فهذه واجبة، سواء دعاك بلسان الحال أو بلسان المقال. فلو وجدت شخصا غريقا في ماء يقول يا فلان أنقذني، ها يجب عليك، يجب عليك إنقاذه. ولا رأيته غريقا في الماء لكن ما قال يا فلان انقذني، إما لعدم رؤيته إياك أو لأنه لا يستطيع أن يتكلم، ها يجب وهذه دعوة بإيش؟ بلسان الحال. وهذه لا تدخل في الحديث وإن كانت نوعا من إجابة الدعوة، لكنها ليست مرادة بالحديث. وإجابة الدعوة إذا دعاك لوليمة، وهذا هو المراد بالحديث. وظاهر الحديث أنها واجبة مطلقا، أنها واجبة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، والأصل في هذا الحق أنه واجب كما مر كما ذكرناه في أول الكلام. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن إجابة الدعوة ليست بواجبة إلا في دعوة واحدة أو الشغل دي، وهي إجابة دعوة العرس بالشروط المعروفة. ومنهم من قال إن إجابة الدعوة واجبة في كل الدعوات، في كل الدعوات إلا لعذر كما سيتبين من الشروط. وظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة الوجوب مطلقا، وهو مذهب الظاهرية، لكن جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب مطلقا، وإنما تجب إجابة دعوة العرس فقط، فقول النبي عليه الصلاة والسلام شرط الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإن هذا صريح في أن عدم إجابة دعوة في العرس معصية لله ورسوله، وأما بقية الدعوات فعلى سبيل الاستحباب. وأيدوا ذلك بأمري أو بعدة أمور. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإجابة الداعي، لكن لم يصرح بأن عدم الإجابة معصية إلا في وليمة العرس. ومنها أننا لو قلنا بوجوب إجابة كل دعوة لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يحتمل. لو أن كل إنسان دعاك يجب عليك أن تجيبه، معناه ما مو ما تطب بيتك وبس، ما تطب البيت ويروح عليك مشاغل كثيرة. واحد وجاك الصباح قال تفضل عندي، إذا قلنا يجب يلا رح، لما خرجت منه وجاك إنسان قال تفضل أنا مول من القهوة والشاهي، فإذا خرجت قابلك ثالث وقال تفضل، وش معنى هذا؟ صحيح أنه إذا كان هناك واجب أهم ما يجب عليك، لكن إذا لم يكن عند إنسان واجب، وقلنا بوجوب معناه نؤثمه إذا لم يقبل، نؤثمه إذا لم يقبل، وفي هذا من الحرج والمشقة ما هو ظاهر. ومنها أنك لو تأملت أو فكرت في أفعال المسلمين لوجدت أنهم يدعون ويعتذرون، ما تجد كل من دعي أجاب. ولهذا الذي يظهر لي أنه لا تجب إجابة الدعوة إلا في وليمة العرس أو فيما إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي، كما لو كان الداعي أحدا من أقاربك ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى قطيعة الرحم، أو كان الداعي رجلا يرى لنفسه حقا ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى التهاجر والتقاطع مثلا. فالناس يختلفون، فالأصل عدم الوجوب، لكن إن اقترن في ذلك ما يدعو إلى الوجوب وجب القول بالوجوب. إجابة الدعوة اشترط العلماء لها شروطا، منها أن يكون الداعي مسلما. وهل يمكن أن يؤخذ من الحديث لقوله حق المسلم على المسلم؟ فلو كان الداعي غير مسلم لم تجب الإجابة، ولكن هل تجوز الإجابة إذا كان الداعي غير مسلم؟ نعم. الجواب تجوز. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، أجاب دعوة اليهودي، ولكن ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل أيضا. فإن كانت إجابته إجابة الكافر تفضي إلى تعظيمه أو تعلق الناس به أو استهانة الناس بالكفر أو ما أشبه ذلك فهي ممنوعة لما يترتب عليها من المحذور، لأن الناس، لنفرض أن الذي أجابه كبير من كبراء القوم، أجاب هذا الكافر، ماذا يكون ميزان الكافر عند قومه؟ ها؟ يكبر ميزانه، يرتفع، يرتفع ميزانه بلا شك. أي نعم. فإذا خيف من هذا المحذور فإن لدينا قاعدة عامة شاملة أن الأشياء المباحة يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة. المباح قد يفضي إلى واجب فيكون واجبا، قد يفضي إلى محرم فيكون محرما. ولهذا المباح في الحقيقة يصلح أن يركب على كل باب، لأنه حسب ما يكون وسيلة له. أيضا إذا كان المقصود من إجابة دعوة الكافر هو التأليف على الإسلام فهذا طيب. لو فرضنا أنه إذا أجاب دعوته كبر ذلك في نفسه ورأى أن على المجيب معروفا عليه، ورأى أن الإسلام دين هين وسهل فرغب في الإسلام، فلا شك أن إجابته في هذا الحال نعم لها شأن كبير، ولا يقتصر فيها أيضا على الإباحة ما دام يترتب عليها فوائد دينية. اشترطوا أي الفقهاء لوجوب الدعوة، خلوا هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره. نعم كيف؟ قالوا إن كان الداعي ممن يجب هجره كرافضي، هكذا قال مثل، فإنه لا تجب إجابة دعوته، أو ممن يسن هجره كمتجاهر بمعصية فإنه لا تسن إجابته. الحالق للحيته مجاهر بالمعصية، وعلى هذا على كلام الفقهاء لا تسن إجابته لأنه مجاهر بالمعصية، والمجاهر بالمعصية يسن هجره، يسن هجره. ومعلوم أن من أجبت دعوته لست هاجرا له. أولا إذا دعاك واحد قال تفضل عندي ورحت لأمه أو ذهبت إليه، هل نقول إنك هاجرته؟ لا، ما هاجرته، بل إنك أكرمته. وهذا الشرط مبني على مشروعية الهجر، وقد بينا مرارا أن الأصل في الهجر التحريم ولو كان الإنسان فاسقا، لأن الفاسق لا يخرج من الإيمان، وقد دلت النصوص على تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث. أولى، فالصواب أنه لا يهجر ولا الفاسق، وأن الهجر من باب الدواء، إن أفاد فعل وإلا فالأصل تحريم الهجر. ونحن نعلم أننا لو هؤلاء المجاهرين بالمعاصي أن هجرنا إياهم لا يزيدهم إلا طغيانا ونفورا وبعدا عن قبول ما نوجه إليه من النصائح. وعلى هذا فيجب علينا أن نناصحهم، وأما الهجر فلا نهجرهم. نعم لو فرض أن في هجرنا تأديبا لهم وردعا لكان الهجر حينئذ واجبا. لو فرض أنهم إذا هجروا صاروا كالثلاثة الذين خلفوا تضيق عليهم الأرض بما رحبت حتى يقبل الناس إليهم، إذا فرضنا ذلك نهجرهم ولا لا؟ نعم حينئذ نهجرهم. أما إذا علمنا أننا بهجرنا إياهم لا يزدادون إلا بعدا منا وإصرارا على معاصيهم وكراهية لما نقول لهم حتى في غير هذه المسألة فإن الهجر لا يجوز. نعم الهجر الآن لا تهجره لها أصحاب فريق الجرس. أي هذا هو الهجر ما ندره. المهم على كل حال الهجر إن كان فيه فائدة فهجر وإلا فلا. طيب الشرط الثالث ألا تشتمل دعوته على محرم. يمكنك تغييره صارت الإجابة واجبة من وجهين، من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر، وإن كان لا يمكنك تغييره حرم عليك الحضور، حرم عليك أن تحضر حتى في وليمة العرس يحرم عليك أن تحضر لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الشاهد إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب، والمنكر بالقلب لا يمكن أن يحضر بل لا بد أن يقوم. الشرط الرابع أن لا يكون في ماله حرام، أن لا يكون في ماله حرام. فإن كان كل ماله حراما حرمت الإجابة، وإن كان في ماله حرام وليس كله فإنه لا يجيب ويكره الإجابة بحسب ما في ماله من الحرام. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا كل كسبه حرام فإننا لا نجيب، لأننا سنأكل شيئا حراما. وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه، وفيه خلاف. فمن أهل العلم من يقول إنما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق مباح فلا بأس به والإثم على الكاسب، بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا. كذا؟ طيب الفرق بينهما، هذا الرجل عنده مال كثير لكن من أخذه؟ أخذه مما فلان وفلان يغير على الناس ويأخذ أموالهم، يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيره. إذا مر أحد معه سكر أخذ منه كيس، معه شاهي أخذ منه كرتون، معه رز أخذ منه قطمة، وهكذا. إذا مر صاحب ماشي أخذ منه شاتم أو بعيرا، حتى الحطب إذا مر صاحب غاز أخذ منه دبة. نعم جمعها وبدأ يدعو الناس إليها، يجوز أن يجاب ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن التحريم لعين المال الآن، هذا المال بعينه محرم، نعرف أنه مال فلان ومال فلان، لكن رجل يتعامل بالربا ويأخذ الأموال برضا أصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشرع هذا حرام لكسبه. أو مثل إنسان يعامل بالغش ويزيد ماله عن طريق الغش والكذب، هذا أيضا حرام لكسبه. والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. صح أنه جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشاة التي أهدتها إليه اليهودية. واليهود كما وصفهم الله تعالى آخذون للربا أفكالون للسحت. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعامل اليهود، فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي. ولهذا يروى على ابن مسعود أنه قال لك مهنأه، وعليه كلمة معناها عليه ناره أو ما أشبه ذلك، يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه. ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم بدراهم، ولا لا يجوز. أنا مثلا معي دراهم من فئة 100، ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة 10، حرام ولا جائز؟ حرام. نعم جائز، جائز ولا بأس به، مع أن البنك يتعامل بالربا، لكن أنا المعامل اللي بينه وبينه جائزة مباحة. بناء على ذلك نقول هل يشترط أن لا يكون في مال الداعي حرام؟ فمن العلماء من قال إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب، ومنهم من قال إنه إن كان الحرام لعينه فلا تجيب، حرم الإجابة، وإن كان لكسبه فلا تحرم الإجابة، لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريق محرم. طيب نشوف الشروط كم من الآن اللي راح. أربع شروط. الشرط الخامس أن يعينه، يعينه بالدعوة، يقول فلان تفضل. فإن دعا الجفلة، إن دعا الجفلة فإنها لا تجب. نعم. ولكن هل التعيين يشترط أن يكون فرديا أو حتى لو كان جماعة عينوا يتفضلوا يا جماعة؟ نعم. الظاهر أنه سواء كان فردا أو جماعة ما دام عينوا، بخلاف الرجل اللي يمشي في السوق تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام، تفضلوا تفضلوا يمشي في السوق، هذا نقول أنه دعا الجفلة. ودعوة الجفلة عند العرب تدل على الكرم، يقول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقل، الآدب صانع المأدبة. نحن في المشتات، المشتات ما هي؟ الشتاء، زمن الشتاء، ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقل، ينتقل يعني يعين، يقول تفضل يا فلان. نعم. إذن الشروط خمسة. طيب اشترطوا أيضا أن يكون في أول مرة في وليمة العرس، لأن مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يمكن أسبوعا كامل، قالوا فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط، الدعوة الأولى فقط. واستدلوا لذلك بحديث وبنظر، قالوا إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإسراف، والمسرف لا ينبغي أن نعينه على إسرافه. ولأن الباب لو فتح، لو فتح هذا الباب لتنافس الناس فيه، وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبق لهم حد محدود. فالأولى فلا تجب إلا الإجابة إلا في أول مرة، وفي الثاني سنة، وفي الثالث مكروه. طيب نعم، ظاهر كلام العلماء ولو كانت له الأولى، يعني لو كان هذا الرجل دعا 10 في أول يوم ودعا 10 آخرين في ثاني يوم فلا يجب. نعم. المحرم لعينه لو مات هل يورث كسب؟ لا ما يورث، ما يورث، لأنه مال فلان وفلان. طيب ولكسب يورث؟ الذي لكسبه يورث. نعم. طعام الذي يصنع في العزاء. نعم. يدخل في أي شر؟ كيف؟ طعام الذي يصنع في العزاء هذا. نعم. أيام هذه. يدخل في أي شر من الشروط الستة؟ لا. يعني جاب الدعوة قلنا الشرط الأول أن لا تشتمل على منكر. نعم. فإذا كانت هي بنفسها منكرا. نعم. إذا نضيف شرط نضيف شرطا سادسا. سابعا. سابعا. أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة. أن تكون مباحة أو مشروعة. فالمشروع كالعرس والمباحة كسائر الدعوات. أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز لأن الواجب إزالتها. فكيف تجاب وتعزز وتشجع؟ نعم. والبقي واحد وهو أن يكون مشقة على النجوم. أي ممكن نزيد هذا ثامنا. نعم. ها؟ نعم. أن لا يتضمن ضررا المدعو. المدعو أو مشقة. ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما؟ طيب، هذا رجل دعا عمالا إلى وليمة وذهب إلى رئيس الوزراء قال تفضل عندنا وليمة. معلوم أن رئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا؟ وإن كان ما ينبغي لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون يجلسون مع أدنى الناس، لكن واقعنا الآن أن مثل هذا يشق عليه أن يجلس مع هؤلاء، فهل نقول إن هذا لا تجب عليه الإجابة لأنه يرى في ذلك نقصا في حقه، أو نقول إنه تجب عليه الإجابة وما رآه نقصا في حقه فهو في الحقيقة كمال؟ ها؟ قولوا. وترى بتحداكم إذا كنتم رؤساء وزراء. نعم. أنت خلنا نصير يعني. صحيح كما قلت. صحيح كما قلت. ما ليست منقصة. معلومة من الناحية الشرعية هي ما هي منقصة. بل أنا أرى أن هذا يزيده كمالا حتى عند الناس. حتى عند الناس. الظاهر لي أن المشقة التي قلت منه لا بد من اشتراط انتفائها المراد بذلك المشقة البدنية. أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين. الله عز وجل يقول عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. انزال كل إنسان ها؟ انزال كل إنسان إيش؟ يعني انزل كل إنسان منزل هنا صح. لكن إذا دعاني هذا رجل رأى أنه مما يرفعه بين الناس أن يدعو رئيس الوزراء فذهب فدعا، كان من اللي عندك قال عندي فلان وفلان وفلان وفلان وعدد عليه من الناس اللي يعتبرون وضعين عنده. رئيس الوزراء مثلا وقيل لهؤلاء الفقراء ان دعوناه قال والله ما عندك الا هذان ذولا هجين. نعم هذا مو صحيح، فما يزيد حقدهم وبغضاءهم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. لأن كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نجح عندك هذولا؟ نعم ها؟ يعني على رأيهم أنهم أراد للناس. نعم مثل ما قال قوم نوح وما نرك تبعك إلا الذين هم أرادنا العباد يا الله كيف نتبعك ولا عندك إلا الأراضي؟ هنا. طيب إذا بينه وبينه الجراح يعني مقاطعة بينه وبين اللي حضر نعم. هل يحضر ولا؟ يقول إذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعة تقاطع ودعاه الداعي ويشق عليه أن يحضر وبينه وبينهم تقاطع الفرصة تقاطع شرعي أو شو لغن؟ لأن هذه تحصل، هذه تحصل، لكن أنا عندي إنها إن حضوره قد يكون أوجب، لعل الله تعالى يزيل هذه العداوة وهذا القطيع ويكون فيها إصلاح. أحيانا تحصل ولا يحضرون. نعم، هو أحيانا تحصل ولا يحضرون، وأحيانا يحضرون ويبدون يتناقشون، هم ترتفع الأصوات ويزدادون ويزدادون عداوة. لكن نحن نقول هذا يرجع إلى نفس الداعي، ينبغي أن يكون حكيما، الداعي ينبغي أن يكون حكيما، فلا ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا إلا إذا رأى أنه قادر على الإصلاح، فهذا شيء آخر، لأن مثل هذه الأمور ما تزيد إلا شدة في الغالب. لا يروح عن الوقت إنسان راح عنه. يقولون إن يقولون العوام، ترى ما هو المفسرون، يقولون إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال في الهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتني بسلطان مبين. أعذبه عذابا شديد، أخليه مع ناس ما هم من جنسه، ها هكذا قال العامة، لكن ما هو صحيح. نعم، النساء الآن عندنا شيخ ودنا كل ليلة نحن تقعدنا العرس، هل يجب أن يعطيها؟ كيف؟ النساء عندنا اي إذا جلم بطاقات اي كل ليلة، يعني مثل بالمواصفة أصوات اي يعني يجب أن يعطيها، يعني لا ما أجب، أنت وليها، أنت وليها ولك لك الحق أن تمنعها من إجابة الدعوة. هو المدعو، ها هو المدعو، يعني الرجل الأول. الظاهر أنا أشك في وجوب الإجابة في هذه البطاقات، لأن كثير من هذه البطاقات يعلمون أن المدعو ما هو حاضر. يعني أنا أقول لكم تجينا بطاقات، تأتينا بطاقات يقول يسرنا حضوركم لحفل الزفاف، نعم، في قصر الكندرة في جدة الساعة 7:30 من الليلة الفلانية حضورا. يعني كم يركب الإنسان الطائرة تذكرة في الدرجة الأولى مثلا، ها مدي كم؟ 750، 750 روح وجيب 750، ها لحضور الزفاف الساعة 7:30، يمكن الطيارة تتأخر لعشر دقائق ويفوت. نعم، طيب أنا عندي مثل هذه البطاقة اللي أرسلت، وش المقصود بها؟ هل المرسل يظن أنه سيحضر؟ لا سيما إذا كان هو قرابة، يعني بس مجرد تعرف مجرد تكريم فقط، ما بينكم منه قرابة. أنا أعتقد أن هذه البطاقات أنا أشك في وجوب الإجابة التي وجهت بهذه البطاقة، اللهم إلا لسبب معين كصلة من قرابة أو صداقة أو أن يؤكد عليك بطريق آخر، هذا يمكن. أننا في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وأن هذا ليس على سبيل الحصر، لأن حق المسلم على المسلم كثير جدا، لكن من طرق التعليم أن يؤتى بالعلم محصورا لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الحفظ وأدعى للتذكر. مثلا إذا سردنا هذه الحقوق وهي لم تحصر بخمس، ربما ينسى الواحد منها شيئا، ربما ينسى الإنسان منها واحدا، لكن إذا قلنا إنها خمس ثم عد أربع يعرف أنه نسي واحدا. فهذا من طرق التعليم، الحصر بالعدد والتقسيم، هذا لا شك أنه من طرق التعليم المفيدة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. هل هناك صنوف أخر من أهل النار؟ نعم، لكنه يأتي بذلك من أجل التقريب، تقريب العلم وتحفظه. تقدم الكلام على كل جمله إلا الجملة الأخيرة، وهي قوله: تشميت العاطس، تشميت وتسميت لغتان، يعني يقال تسميت ويقال تشميت، وأصله من التقوية، يعني أن العاطس يقوى ويسمت. ومنه عندنا باللغة العامية الله يسمت علينا، يعني يحفظنا ويقوينا على هذا الأمر. والعاطس هو من حصل منه العطاس، والعطاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله، والتثاؤب من الشيطان، لأن العطاس عنوان على النشاط، فإنه يعطي الجسم نشاطا. هذا ما لم يكن العطاس لعلة مفهومة، فإن كان لعلة مفهومة كما لو كان زكاما فإنه لا يدخل في هذا. ومن ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا تكرر العطاس من الإنسان فإننا في الرابعة نقول له عافاك الله أو شفاك الله. قول العاطس قلت من حصل منه العطاس، ولكن تشميت العاطس هنا مطلق غير مقيد بقيد، إلا أنه دلت النصوص الأخرى على أنه مقيد. بماذا؟ بما إذا حمد الله، تشميت العاطس إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فإننا لا نشمته. ولكن هل نذكره أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه. وإنما لا نشمته إلا إذا حمد الله، من باب التعزير له، لأننا إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله هذا دعاء له بالرحمة. فإذا لم يحمد الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة فإن لنا الحق في أن نعزره ونمنعه من هذا الدعاء الذي قد يستجاب فيحصل له خير الدنيا والآخرة إذا رحمه الله. فعدم تشميت العاطس الذي لا يحمد الله من باب التعزير. وقوله تشميت العاطس ظاهره أنه يشمته كلما عطس، ولكنه ليس كذلك، فإنه مقيد بثلاث مرات. إذا عطس ثلاث مرات وهو يحمد وتشمت ففي الرابعة لا تقول يرحمك الله، قل له عافاك الله أو شفاك الله أو ما أشبه ذلك، فإنك مزكوم. نعم تقول هكذا لأجل أن يعرف لماذا عدلت عن الصيغة الأولى يرحمك الله إلى الصيغة الثانية. إذا قلت فإنك مزكوم عرف الحكمة في العدول عن التشميت الأول إلى الثاني. وهل يقتصر على الرابعة فقط أو يدعو له بالعافية وإن تكرر؟ نعم ظاهر النصوص أنه يدعو له كلما تكرر، يقول عافاك الله عافاك الله عافاك الله، لأن هذا من حقه. وقول تشميت العاطس صلى ركعتين يا أخي أنت السلام، تشميت العاطس هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فلو أنه عطس الإنسان وقال الحمد لله وسمعه أكثر من واحد، فإن قلنا بأنه فرض كفاية كفى واحد من هؤلاء الذين حضروا سمعوه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه، يعني من سمعه رحمة الله، أن يقول له يرحمك الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كان حقا على كل من سمعه دل ذلك على أنه فرض عين. وعلى هذا نقول إن الأحوط للإنسان إذا سمع العاطس يحمل الله ولو شمته غيره الأحوط في حقه أن يشمته، لأنه لن يعدم خيرا. حتى على القول بأنه فرض كفاية لا يقولون إنه بدعة لو شمته أكثر من واحد. وقوله يرحمك الله، هذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى. وش معنى خبرية لفظا؟ لأن ظاهر قولك يرحمك الله الخبر بأن الله رحمه، وليس هذا المراد، بل هي جملة دعائية تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يرحمه. والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر كثيرا، كما نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا دعاء وليس خبرا. فيكون يرحمك الله هذا من باب الدعاء. طيب إذا شمت العاطس فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، والبال بمعنى الشأن. والهداية هنا هداية التوفيق وهداية الدلالة. شف الجواب أكثر من التشميت، تشميت دعاء بالرحمة وهذا بالهداية وإصلاح الشأن. وقوله ونعم، وهذا الرد يهديكم الله ويصلح بالكم هو فرض على العاطس وإلا سنة، فرض عليه يجب أن يرد، لأن هذا الذي دعا لك يجب أن ترد عليه مثل ما دعا لك أو خيرا منه. وهل يجب أن يكون الرد أحسن من التشميت؟ يعني مثلا لو قال يرحمك الله بصوت رفيع وبين، فقال العاطس يهديكم الله بصوت منخفض، يدل على تثاقله، هل نقول إن هذا الرجل رد كما ينبغي؟ لا، لأن الذي ينبغي إذا أحد رد شمتك أو سلم عليك أن ترد عليه بمثل ما قال أو أحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله تشميت العاطس، هل يشمل جميع الأحوال؟ الجواب لا، فلو حمد عطس الإنسان وحمد في حال خطبة الجمعة فهل نشمته؟ لا، ما نشمته، لأن الاستماع للخطبة واجب أهم. ولو أنه عطس وحمد الله وأنت في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله تشمته؟ طيب ولو عطس فحمد الله وأنت تصلي لا تشمته؟ إذن ليس على سبيل العموم في كل الأحوال، بل إنه مقيد فيما دلت عليه النصوص في الأحوال التي يمنع فيها من التشميت. نعم. نعم. لا إيش؟ ما نشمته. نعم. أي نعم، ولو كان، لأن حتى اللي يقول فرض كفاية نفس الشيء، فرض كفاية لا بد أن يوجد بقطع النظر عن الفاعل. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية لا بد أن يوجد هذا الفرض بقطع النظر عن فاعله، وفرض العين لا بد أن يوجد هذا الفرض من كل واحد بعينه. نعم. طيب إذا تكلم وأنا ما فسرت كلام، أنا عارف إنه يحمد الله لكن ما بينه. إيه. صوت يعني ما يبين شيء. وش تقولون فيه؟ يعني سمعت صوتا لما عطس سمع صوتا وغلب على ظني أو ربما تيقنت أنه حمد الله لكن ما سمعت اللفظ. ها؟ أو الوجوب أحيانا مش استمع. الظاهر يجب عليك لكن إذا علمت أنه حمد الله هو لازم أن يفصح به، لأن قول رسول فحمد الله عطس فحمد الله وهذا حمد الله. حمد الله إذا سمعت. نعم إذا سمعت أن حمد الله. أي معلوم إذا سمعت هذا سمعت الآن سمعت لكن ما ميزت ماذا يقول، إما لخفاء صوته وإما للكنة في لسانه أو لسبب من الأسباب. نعم إيه نعم، لكن التفصيل أبلغ في تحقيق المراد، لأن يرحمك الله عام يشمل كل ما فيه الرحمة، لكن هداية التفصيل، فإذا هداه الله عز وجل هداية العلم والعمل والتوفيق وأصلح شأنه فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمة. يهدينا ويهديك الله. هذا لا ينبغي، إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي، لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك، فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال يرحمنا ويرحمك فلا ينبغي، أيضا ينبغي أن يقول يرحمك الله كما أمر به. تأتي بالسياق اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ يعني بالوجوب أن تأتي بالسياق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مو وجوبا، لكنه لا تخرج عنه. يعني لا تقول مثلا بدل يرحمك الله، لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بيقول يعطيك الله ما تمنيت، يقول هذا ما يجوز. لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا، كنا هذا جائز، لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم. ها؟ نعم. أي نعم. وش تقولون؟ إذا عطس فحمد الله، سمعت يا أحمد الله في حال الخطبة، فهل أشمته أم لا؟ هذا الرجل هل يشرع لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس؟ نعم، الجواب لا، لأنه يشغل الناس، يشغلهم عن استماع الخطبة، وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لا يجب الرد عليه أو لا يجب تشميته. ولهذا نقول مثل ما قال الأخ اسمه عادل إنه ينبغي أن يعلمه، وترى إذا عطست والإمام يخطب لا ترفع صوتك بالحمد، لأن في ذلك إشغال لغيرك. الصلاة كذلك. نعم، والصلاة كذلك أيضا إذا كان يشغلهم، ولا سيما إن إذا كان يخشى أن أحد يتعجب ثم يقول له يرحمك الله، لأن بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمع واحد يقول الحمد لله، ربما يقول يرحمك الله. وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة، الزيارة تكون في الصحة والعيادة في المرض. وقولها المسلم إذا عاد أخاه المسلم قيدها بالإسلام في العائد والمعود، لأن غير المسلم لا ينتفع بعيادته، فلو أن رجلا من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العيادة، لأن من شرط الانتفاع بالعبادات أن تكون واقعة من مسلم. كذلك لو أن أحدا عاد غير مسلم، لو أن مسلما عاد غير مسلم فإنه لا يحصل على هذا الثواب، وذلك لأن عيادة المسلم أحب إلى الله عز وجل من عيادة غير المسلم، بل إن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق خاص يستوجب العيادة، أو إذا رجونا بذلك المصلحة إسلامه. مثال الأول، لو كان هذا الذي ليس بمسلم جارا لي ومرض، فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض، ولكن باعتبار أنه جار، والجار له حق على جاره. كذلك لو كان ليس جارا لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام، فإن هذا جائز أيضا، بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه، فإن الدعوة للإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض، وجاءه وهو في سياق الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. شوف اليهودي الخبيث، يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر ابنه في هذه الحال اللي هي حال فراق الدنيا، أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، ما أسلم بعد، ما أدري، إنما في تلك اللحظة ما أسلم. وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى أرجع، لم يزل هذه من أفعال الاستمرار. وأفعال الاستمرار كم الأفعال تدل على الاستمرار؟ أخذناها في باب كان، أربعة. ما هي؟ نعم نعم نعم، أي وزال. نعم، هذه أفعال تدل على الاستمرار. تقول ما برح يفعل كذا، يعني أنه دائما يفعله. من فك يفعل كذا، ما فتئ يفعل كذا، ما زال يفعل كذا. ها؟ ها؟ لا، ما تدل على هذا. فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فهي تدل على الاستمرار. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف. هنا ما زال في مخرفة الجنة. ما هي مخرفة الجنة؟ مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف، وهو جناية الثمر، معروف في لغتنا إلى الآن. يقول فلان الخرف، خرف النخلة ولا لا، يعني يجنيها. فالمخرفة يعني معناه جناية الثمر، فهو لا يزال يلا من فضلك يجني الثمر حتى يرجع. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم. من أين تؤخذ المشروعية؟ من الترغيب. الترغيب في الشيء يدل على مشروعيته، كما أن الترهيب منه يدل على كراهته وعدم مشروعيته. ثانيا، من فوائد الحديث إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل، لأنه لم يزل في مخرفة الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف ذلك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي، نعم، لأن المشي ما هو العيادة، لكنه وسيلة إلى العيادة، فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، إلى أن ترجع إليه، وهذا يدل على مشروعية، على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم، يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما لم يحصل على هذا الثواب، لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم بمعنى إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا الثواب، لقوله أخاه المسلم. ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق، من أين تؤخذ؟ من قوله أخاه، عاد أخاه، فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه. ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة، ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة، والجنة وجودها ثابت دل عليه القرآن وإجماع السلف، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، رآه بعينه. فالجنة موجودة الآن، لكن أين محلها؟ فوق السماوات السبع، لأنها فوق كل شيء. وأما النار فهي أيضا موجودة ولكنها في أسفل السافلين. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبة يعني أمعاءه والعياذ بالله، ورأى فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج، معه محجن، والمحجن هو العصا المحنية الرأس، إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له أحد قال تعلق متاعك بمحجني، وإن لم يفطن له أحد مشى وخلى. نعم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وللترمذي وأبي داود نحوه. نعم، خرفة عندي بهلف. هذا الحديث كسابقه إذا عاد المسلم أخاه، من أخو المسلم؟ المسلم. وقول مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده، والحديث السابق يدل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع، لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق، في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. ما معنى غمرت؟ أي غطته وأحاطت به من كل جانب، وهذا كقوله في الحديث غشيتهم الرحمة يعني أحاطت بهم من كل جانب. وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. قال فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وش معنى صلى عليه؟ أي دعا له، دعا له. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدع لهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة. وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع؟ أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فالمراد الصلاة المعروفة. وأما في اللغة فهي الدعاء، فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه. وما معنى صلاة الله على عبده؟ المراد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالي رحمه الله. وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا لو قلنا إن الصلاة هي الرحمة